الفلوس الحين في ستوري، والتوضيح بالنسبة لي كان شي ضروري. انت اللي سب قاربك في القدامة لا مفر، يوم جبتهم يمثلوا دور اللي قلت عليهم حفر. يا غشيم جاك الغاشم من دار بني هاشم، لجل الدفن من الكتابة جهزوا المراسم. دسيتك بس حقارة مستحقرك لدرجة اني ما اشوفك حتى وانا لابس نظارة. لنا سنين ما سمعنا ترهاتك، قطار الراب فاتك، تواضع كلماتك، ايضا تناقضاتك سبب ساعة مماتك. باربيكيو كان فقط بداية في تحويلك لرمادك، عالبيت دخلت رفاتك ورجوعك كان طيش، والحين ما في امل تتراجع او آلة زمن معليش. والجرار انواع يمكن اخترت اللي ناسبك، اما تفتري فانا بدس قبل الاخر حاسبك. هم جابوا بنات حرام بس انت تجيب عادي، يلبس اسود حل الحرم يا ابو بكر البغدادي. مونستر حزين وضعك، تنزل دس عشان تهين خصومك، في الاخير تهين نفسك. عن نقيض لدنيا ولدينا شور يوم ملحدين، نشنت على البولشتك برا التنشن هرف السين. حامورابي والتناقض فيك يتجسد، اسوأ تناقض تكون ملحد ويكون اسمك هو محمد. اما كلب محي فانا بهنيك، اول مرة اسمع لك فيها تمشي بار على البيت. محي وعاهرات واعدكم بالشخط ايزي، لو حتستمر كلب محي فانت فعلا عب. ما في حد واقف معي الا الظاهر. يا اخي شيء يحزنني، في اشياء انت نزلتها انا ما عجبتني، في اشياء نزلتها انت اساءت لي، رغم كذا المنصه بريئه من الشيء هذا. ليش؟ لانها في النهايه منصه للعرب. طرف انت شيخ القاصر قال العار عار، شبه نفسه بانطونيو يعني بورن ستار. بس الفرق بينك وبينه يبان كل دس تراك، هو مشهور لانه يونيك وانت بتشتهر لانك تتنار. لساحة ساحة حرب ما راح تنفكوا من غراتي، ديمون زفر كشكم بس بتلاوى من براتي. وسيع ذمه له وجه يتكلم في دينه، كيف ادسك لاجل سجل بالاستديو من مؤسسينه. يبال احمد مساد تعرس كانك احمد موسى، عندي عده وهندس كذباتك مو مدروسه. في ردود ومجلس خاله نوسه ولبوسه، هذا اللي يدل على الافلاس في قاموسه. لا تستشرف انت عاهره في لفت الانتباه، ربي دس كلاش ورجعت صبر معاه. مره يقول غرباوي مره قزم وصخ الراب، سب القياده ارجع امدحهم لاجل ترضي خطاف. كل اللي عاشروا قالوا منافق، يصايح على المايك دادي ليفري كابتن نامق. خذ الحقيقه ورا المصالح يمشي ماله صاحب، اذا لما تموت ما راح نترحم لانك بتكون حيوان نافق. سيد وجواري للرمادي هذه عنصريه، فلما تصيح خاله ولا تصيح على خويك. طبعا الانجاس يتهمونه باللي فيهم، اضربهم ببنشاتي ومتاكد ما راح اخطيهم. لما تقارن فانت تقارن بين بوغاتي وجيل مزيف، والجوده مضروبه لو كنت جبل فانت جبل علي. ديمونزي وشيطاني فانت بالكفر، ولا جيتوا زي كلاب ترفعوا لي في كل لعنه صح حوله. بلع لسانه في التجمع بعد الشخط وجات وغصه، قال حراميه تفكار وسارق فكره المنصه. عضيت كل يد مدت لك ملبع، اما عنده هد حيلك ما راح تقدر حتى تعض الارض. شوف عمر الشيخ وتعرف من طرف غلمان، تشحد من وقف معاه هذا جاز الحسام. قدامها كسرت عينك لما جيتك، يو فعلا متزوج بعد الدس زوجتك اللي بتنيك. والله انا بسوي حاجه كذا كذا عشان الجمهور.